طيب الحامل قلنا إذا كانت حاملا في الأشهر الأولى وقالت إنها تطيق نقول لها الصيام أحسن. طيب إذا قالت إنها في الأشهر الأولى ولكنها لا تطيق حتى وإن كان اليوم قصير والجو بارد لكنها لا تطيق، خاصة إذا كانت البطن الأولى فإن المرأة كما هو معروف تتعب بسبب الوحم وكثرة التقيؤ وهذه الأمور، ماذا نقول؟ جاز لها، جاز لها الفطر، لكن بعض الرجال هداهم الله يلزم زوجته بالصيام، يلزمها إلزاما وربما شق عليها ذلك ويتضرر حتى الولد والحمل يحتاج إلى قوة. فالحامل إذن والمرضعة ايش نقول؟ يجوز لهم الفطر، يجوز لهم الفطر صح؟ إذا خافت على الولد جاز لهما الفطر، لكن ما الذي عليهما؟ هل عليهما إطعام فقط أم قضاء فقط أم قضاء وإطعام؟ ثلاثة أقوال لأهل العلم. وقبل أن نسرد هذه الأقوال وننسبها إلى أهلها لا بد أن نسأل أيضا، هل المرضعة والحامل أفطرت لمصلحتها أم لمصلحة الولد؟ يفرق الحنابلة في هذه المسألة. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد يقولون إذا أفطرت الحامل والمرضع خوفا على نفسها أو على أنفسهما ما عليهما إلا القضاء فقط، وإذا أفطرت لمصلحة الولد عليهما القضاء والإطعام. أما القضاء فظاهر، ليش؟ لأنها قد أفطرت، وأما الإطعام فلأنها أفطرت لمصلحة الغير. أفطرت ليش؟ لمصلحة الغير. هذا قول في المسألة، هذا قول في المسألة. فيفرقون بين ماذا؟ بينما لو أفطرت لمصلحتها هي، بينما لو أفطرت لمصلحة الجن. وفي حالة ثالثة تذكر المطولات، إذا أفطرت لمصلحتها هي والجنين، إذا أفطرت لمصلحتها هي والجنين يقولون ما عليها إلا القضاء أي فقط، يغلبون علة الفطر في حقها فقط. وهذه المسألة مختلف فيها بين العلماء. فالمشهور عن أحمد رحمه الله وكذلك الشافعي أن عليهما القضاء والإطعام إذا أفطرت الحامل، إذا أفطرت الحامل والمرضعة فعليها أن تقضي وعليها الإطعام أيضا. واستدلوا بأثر ابن عباس الذي ذكرت، وقد رواه أبو داود وصححه الألباني. ماذا قال ابن عباس في تفسير الآية؟ هي للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا لم يطيق الصيام أفطر وأطعم عن كل يوم المسكينة، وكذلك الحامل والمرضع إن خافتا أطعمتا أفطرتا وأطعمتا. لكن الأثر فيه أفطرتا وأطعمتا، ما فيه عليهما القضاء. فهذا القول أقول إلزامها بالقضاء والإطعام قال به الإمام أحمد والإمام الشافعي، وقال الترمذي هذا الذي عليه قول عامة أهل العلم، الذي عليه عامة أهل العلم، بل وقد اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ونسب ذلك إلى جمهور العلماء. حط بالك ما هو القضاء والإطعام، قال إنها تقضي وتطعم عن كل يوم خبزا وأدما. حط بالك. القول الثاني في المسألة قول المالكية والحنفية، قالوا الأصل براءة الذمة، وطعنوا في الأثر المروي عن ابن عباس، وقالوا إنه على تقدير الصحة فهو محمول على الاستحباب لا على الوجوب. نعم، ولا يوجد دليل صريح في القرآن، نعم لا في القرآن ولا في السنة يدل على وجوب الإطعام مع القضاء، فيجزئها القضاء فقط، يجزئها القضاء فقط. هذا اختيار المالكية والحنفية، وإليه ذهب جماعة من أهل العلم كالنخعي والزهري والأوزاعي والثوري وغيرهم. فالمسألة فيها قولا. طيب وبعدها ها؟ الراجح عند الراجحي ايش الراجح؟ في الحقيقة المتأمل لأثر ابن عباس هل يجد فيه القضاء؟ يجد فيه ايش؟ الإطعام. والمتأمل للأحوال الأخرى، لأن أقل ما نقول أن المرضعة والحامل حالها يشبه حال من؟ أجمع. لا، حال عجوز تبقى عمرها كامل حامل. فكر. الحامل والمرضع يشبه حالها من؟ حال المريض مرضا طارئا ولا دائما طارئا، وحال المسافر أيضا. وهؤلاء وش يجب عليهم؟ هل يجب عليهم الإطعام؟ لا يجب عليهم الإطعام على الصحيح. فهذا الحقيقة أميل إليه أكثر، أنه لا يجب عليها إلا القضاء فقط. لكن لو أرادت أن تطعم فهو حسن. فإذا صح الأثر واعتبره جماعة من أهل العلم، وهذا اعتبره ابن عباس وابن عمر أيضا، حتى ابن عمر اعتبره وذكروا أنه لم يوجد في الصحابة مخالف لهذا القول، أن المرضعة والحامل إذا أفطرتا أطعمتا وقضتا. ولو صح نقول هذا كله فهو محمول على الاستحباب إلى الوجوب، وهو الصحيح، وهو الذي اختاره شيخنا وغيره من العلماء المعاصرين. انتبهوا، أن المرضع والحامل لا يجب عليهما إلا القضاء فقط، القضاء فقط. فإذا أرادت الواحدة منهما الإطعام ماذا نقول؟ يستحب، يستحب فقط ولا يجب. وهل يلحق بالمرضعة والحامل شخص آخر يجوز له الفطر للغير؟ إيه نعم. لو أن إنسانا أفطر لمصلحة غيره، مثل لو أراد أن ينقذ غريقا أو حريقا، ماذا نقول؟ يجوز له أن يفطر لأجله. طيب لو أراد أن يتبرع بالدم، مثل لو أصيب شخص في حادث سيارة وفقد دما كثيرا وقيل إنه لو لم يتبرع له لهلك، الدم مقاس على أي شيء على الصحيح؟ على الحجامة إذا كان على سبيل التبرع، صح؟ طيب هل نقول لا تفطر أم أنك أفطر وأنقذ هذا المعصوم؟ الثاني، فإذا أفطر جاز له الأكل والشرب بقية اليوم؟ جاز؟ طيب فإذا جاز له ذلك هل يجب عليه القضاء والإطعام؟ إذا نظرنا لمن جعل هذه المسألة قاعدة ايش يقولون؟ كما هو المشهور من المذهب، كل من أفطر لمصلحة غيره ايش عليه؟ القضاء والإطعام. والصحيح أنه ليس عليه شيء إلا القضاء فقط، لا إطعام عليه. حط بالك، لأن مسألة الإطعام يا إخوة فيها تكلفة بإخراج ماء، ومال المسلم الأصل فيه الحرمة حتى يقوم دليل على جواز أخذ شيء منه، والمسألة ليست بهينة. ونحن إذا ألزمنا بشيء مع القضاء وليس عندنا دليل صحيح ظاهر وواضح، نكون قد ألزمنا عباد الله بما لم يلزمهم الله به، والله سبحانه وتعالى سائلنا عن ذلك. أما إذا قيل إن هذه المسألة كالمسألة هذه يعني اختلف فيها وكلا الفريقين له وجه نظر، وأن أقواله يعني يستند إلى أثر أو إلى نظر صحيح، فنقول تبقى المسألة على سبيل، تبقى المسألة على سبيل الاستحباب، تبقى المسألة على سبيل الاستحباب. يعني لو أننا سمعنا شخص يفتي المرضعة والحامل التي أفطرت، يقول بالقول الأول بقول الحنابلة والشافعية الإطعام والقضاء، ننكر عليه؟ لا، لأن عنده مستند ولا ما عنده؟ عنده مستند. هذه المسائل الاجتهاد والاختلاف سائغ فيها، سائغ فيها. ثم قال المؤلف رحمه الله، وهذا بداية الدرس بالحقيقة، له ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال هلكت يا رسول الله؟ قال وما أهلكت؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. فقال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا. فقال أعلى أفقر منا، فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال اذهب فأطعمه أهلك. رواه السبع واللفظ لمسلم. هذا حديث لا شك أنه حديث عظيم، ويستدل به كثير من العلماء، ليس إلا في باب الصيام فقط بل في أبواب أخرى من أبواب العلم، حديث أبي هريرة وهو في الصحيحين وغير الصحيحين. قوله جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر من هو هذا الرجل، لكن الحفاظ ذكروا اسمه وهو سلم بن صخر البياضي رضي الله عنه من بني بياضة، وهي بطن من بطون الخزرج من الأنصار. وجهالة الرجل في متن الحديث تضر ولا ما تضر؟ نسأل ليش؟ الجهالة إذا كانت في سند الحديث، يعني في الرجال، ها؟ في غير الصحابة ضارة، كما لو كانت في التابعين عن الشعبي عن رجل عن فلان عن أبي هريرة مثلا، مثال هذا فقط لا يستقيم، عن الشعبي عن رجل عن عائشة، ها؟ يصح؟ يضر، هي. لأننا لا ندري حال هذا الراوي. فإذا كانت عن الشعبي أو عن الحسن البصري عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ الأصل أنها لا تضر، لكن قد توجد علة قادحة أخرى في الحديث. جهالة الصحابة كلها لا تضر، لماذا؟ لأنهم كلهم عدول باتفاق الأمة، كلهم عدول. ونحن نرد الجهالة في الحديث إذا كانت في الطبقة، في طبقة التابعين ومن بعدهم ومن بعدهم، لأننا لا ندري عن حال هذا الراوي، أهو ثقة أم لا، هل توفرت فيه شروط الصحة أم لم تتوفر. فإذا كانت الجهالة في متن الحديث، مثل امرأة رجل ولا يذكر اسمه في وسط الحديث، ها؟ لا تضر من باب أولى، لا تضر من باب أولى، لأن الأصل في التعويل على التصحيح والتضعيف في الأحاديث السند من المتن، الأصل السند، لكن قد يكون المتن دليلا على الضعف. فهو سلمة بن صخر رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت، يعني فعلت ما فيه هلاكي وضياعي وما يترتب عليه إثمي يا رسول الله. قال وما أهلكك؟ يستفصل النبي عليه الصلاة والسلام، ما الذي أهلكك؟ ما سبب هلاكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. وقعت على امرأتي، هذه كناية عن الجماع، ما قال جماعها، وإنما عدل إلى الكناية دون الصريح لأن هذا الأمر يستحي منه، صح؟ وقد سبق لنا في الأصول أن الكناية ضد الصريح أم لا؟ ضد الصريح، وأنه قد يكون في الحقيقة والمجاز، وأنه لفظ يفهم المراد، هل يفهم المراد منه؟ هل المراد يفهم من الكناية أو من غيره؟ لا، من غيره، يعني أن الكناية إذا أطلقت، هل المكني يريد دلالة اللفظ أم يريد شيء آخر؟ يريد شيئا آخر، ما يريد بهذا اللفظ، هذه الكناية. ولذلك سبق لنا أيضا أن الكناية في الأصل لا يثبت بها حكم إلا بالنية، مثاله في الطلاق، نقول إما بالنية وإلا بقرينة الحال. مثاله في الطلاق، إذا قال لامرأته أخرج علي، كناية ولا صريح؟ ها؟ ما هو الصريح؟ الصريح إذا قال أنت طالق، إذا قال اذهبي أو ارجعي إلى بيت أبيك، ايش تسمى هذه؟ كناية. هل إذا جاء قال إنه قال ذلك طلقت؟ أم نسأل عن أي شيء؟ ماذا نويت؟ إذا نويت أنه طلاق يقع ولا ما يقع؟ يقع لعموم قوله صلى الله عليه وعلى وسلم إنما الأعمال بالنية. انتبه. فالنية تفتقر، فالكناية تفتقر إلى النية لإثبات حكم من الأحكام. ولذلك قالوا أيضا إنه يعني قد تدرأ بها الحدود، صحيح أم لا؟ أي كما هو منصوص عند الحنفية وغيرهم أنه لو ثبت الإقرار في السرقة وقبض أو جاء السارق يقر، ما قال سرقت وقال أخذت، لا يعد سارقا ولا يقام عليه الحد، بل يعد غاصبا. وكذلك قالوا، وهو قول الحنابل أيضا في القذف، قذف المحصن بالزنا، قالوا إذا قذفه كناية لا يثبت الحد، لا بد أن يقول له صراحة، أن يصرح بأنه يقول له يا زاني يا فهمني. أما إذا كنا فلا، وهذا محل الخلاف الأخير، لكن الأول أقوى، حطوا بالك. فالكناية هل يثبت بها حكم؟ أجيبه. إلا بالنية أو بالقرينة الدالة على أن هذا هو مراده، يعني قرينة الحال. مثاله، اعتاد الناس هداهم الله كثير منهم من المسلمين في الخطوبة إلباس الخطيبة الدبلة، عرفتوا الدبلة؟ أي. وهي عادة نصارى كما بينا. فلو أنه قال الحقيب بيت أبيك أو اذهب إلى بيت أبيك وخلعها ورماها، طلاق؟ ليش ما نسأله عن النية؟ هي نعم القرينة، العلامة دالة على هذا، لأن أنهم اعتادوا مع الأسف هذه العادة غير الإسلامية أنها إذا خلعت فكأنما طلقت، إذا خلعت طلقت، فهمتم؟ طيب، لكن ترى إذا عجع والله قال لنا أنتم تحكمون بالنية، أنا ما نويت، ليش حكمتم على القرينة؟ نعود يأتي نادر، نقول لا يصلح، لا يصلح. إذن من أين أخذنا هذا التفريع؟ وقعت على امرأتي، ما قال جامعتها، قال وقع عليها. الوقوع على الشيء السقوط، فلو يمشي سقط على زوجته؟ لا، وإنما كنا عن الجماع بذلك اجتنابا لما يستحي منه، وهذا من تمام الأدب في رمضان، يعني في شهر رمضان، والظاهر أنه يعني في الليل ولا في النهار؟ في النهار، لا يكون في الليل، لأن الله تعالى في الليل أباح إيش؟ إتيان النساء، وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نساء. من يفسر الآية وحل لكم ليلة الصيام الرفث؟ أن عندنا الإخوة يفهمونها على غير مراد، قد بينا هذا ضمن أنهم يجعلون الجماع الليلة الأولى من رمضان مستحب. ليش؟ أخذ بهذه الآية، وهذا ليس هذا هو المعنى. وحل لكم ليلة الصيام أي في ليالي الصيام، ليس الليلة الأولى. وقعت على امرأتي في رمضان فقال هل تجد ما تعتق رقبه، يعني هل تجد مالا تحرر به رقبة من العتق أو من الرق؟ من الرق، من الرق لا من العتق، ما تحرر به رقبة من الرق. وقوله ما تجد، هل تجد ما تعتق رقبة، عبر بالجزء عن الكل. وهذه يا وليد من المجاز أم لا؟ أي أي أنواع المجاز؟ لا، مجاز مرسل، هذا هو مجاز مرسل، لكن ما هي، إيش هي الجزئية، إيش نقول فيها في المجاز؟ القرينة، القرينة فيه ما هي؟ القرينة فيه ما هي؟ الجزئية، التعبير عن الكل بالجزء أو العكس يمكن. قال تعالى تبت يدا أبي لهب وتب، يعني هلكت يدا أبي لهب وتب. يدا، هل تهلك إلا اليدان أم كله هالك؟ هالك، أهلكه الله. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، لنجذبنه بقوة من ناصيته، هذا الذي ينهى الناس عن الصلاة ويعادي أهل الصلاة. إيش نقول؟ تعبير بالجزء عن الكل، هذا مجاز مرسل، صح؟ طيب، القرينة فيه ما هو؟ أو العلاقة؟ العلاقة، لأن المجاز يفتقر إلى قرينة وعلاقة. لكن هنا بالنسبة لتحرير الرقبة هنا عبر بالجزء عن الكل الذي لو لم يعبر بمثل هذا الجزء ما صح التعبير به. نعيد، عبر بالجزء عن الكل بشيء لا يمكن أن يعبر بغيره إلا به، وإلا ما صح هذا التعبير. فقال تحرير الرقبة، وهذا القرآن أيضا. فلو قال شخص حررت أصبعا ما صح، حررت رجلا لا. ليش؟ قالوا لأن هذه أجزاء لو زالت ها؟ هل يموت صاحبها ولا يقع العتق؟ لكن الرقبة إذا زالت زال الإنسان كله، فهمتم؟ ولذلك يعبر قال تحرير الرقبة. لو قال حررت رأسا أي نعم، يزال الرأس زالت الحياة، صح؟ تحرير رقبة. يقول هل تجد ما تعتق رقبة، وقوله هل تجد، ما المراد هل تجد؟ هل تجد مالا، لأن الرقبة تعتق بأي شيء؟ بالمال. هل تجد ما تعتق رقبة؟ والإسلام جاء ليحرر لا ليسترق. فنظام الرقيق والاسترقاق كان موجودا قبل الإسلام، كان موجودا. وقد ألف الشنقيطي رحمه الله العلامة صاحب الأضواء مختصرا في هذه المسألة، مسألة الاسترقاق، يرد به على المستشرقين الحاقدين لأنهم يستغلون هذه الأمور في نصوص الكتاب والسنة، يقولون انظر عندكم العبيد وعندكم الإماء. نقول الإسلام جاء وقد وجد ذلك، وهذا موجود حتى عند النصارى واليهود، عند الكل، عند كل ملة موجود. لكن جاء الإسلام فطوره في بعض الأمور وأبطله في بعض الأمور الأخرى، وشرع له ما يزيله مثل الكفارات، وشرع له ما يزيله مثل الكفارات، وهو إلى الآن باقي حتى فيهم لكن بصورة أخرى، فالله المستعان. طيب هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. ما معنى لا؟ يعني لا أجد. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ هل تستطيع؟ يعني هل عندك استطاعة وقدرة بدنية ولا مالية؟ بدنية، لأن الاستطاعة ما بدنية أو مالية، أن تصوم شهرين متتابعين. طيب هل المسألة على التخير ولا إذا لم يجد؟ على الترتيب بالتخير، الترتيب، أن تصوم شهرين متتابعين. قال لا، يعني متتابعين يعني غير منفصلين، هذا الأصل. قال لا يعني لا أستطيع. فهل قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ هل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ يعني هل تجد مالا تصنع به طعاما أو تشتري به طعاما لتطعم إيش 60 مسكينا؟ 60 إيه نعم 60 مسكين. عن مرة جامع فيها زوجته في نهار رمضان، قال لا. فسكت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ما قال شيء الى الان. يقول ثم جلس، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر. جلس الرجل فأتي اليه صلى الله عليه وعلى اله وسلم بعرق فيه تمر. العرق وعاء يسمى في بعض البلاد الزنبيل، ويسمى بالشارية، هذا يسمى عرق. قالوا يحتوي تقريبا بين 15 و20 صاع نبوي كبير. أتي له صلى الله عليه وسلم بهذا الإناء الذي فيه تمر، أتي به، لا ندري من الذي أتى به، لكن الظاهر أنه أتي به على سبيل التبرع والصدق. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والتمر معروف، فقال تصدق بهذا. عن أي شيء؟ عن أي مرتبة من مراتب الكفارة؟ المرتبة الأولى أم الثانية أم الثالثة؟ الثالثة، التي هي إطعام 60 مسكين. تصدق بهذا، تصدق على سبيل الوجوب والاستحباب. الوجوب لا شك، الرجل منشغل الذمة، والأمر الأصل فيه أيضا الوجوب. فقال أعلى أفقر منا؟ أيه أنت ما زال طامع، سبحان الله، على أفقر منا. فما بين لابتيها، وفي لفظ أقسم الرجل، فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منه. ما بين لابتيها، لابتيها، اللابتان تثنية لابة، واللابة هي الحرة، والحرة هي الأرض التي تعلوها حجارة سوداء، والمدينة النبوية لها حرتان ولابتان شرقية وغربية، يعني أنها إذا دخلت من الجهة الشرقية أول ما تعرضك تعرض أرض واسعة عليها حجارة سوداء، هذه تسمى الحرة الشرقية، تسمى حرة الوبرة، لابة الوبرة أو حرة الوبرة. ومن الجهة الغربية فيها حرة كذلك، يعني أرض كلها حجارة سوداء تسمى حرة واقم، واقم بالميم أو لابة واقم. فما بين لابتيها يعني ما بين حرتيه، يريد ماذا؟ أن يحد المدينة كلها، أنه ما فيه بيت أفقر من بيته هو. وقلت لكم أنه في لفظ قد أقسم على ذلك، يقول فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فالرجل كان فقيرا ولا غنيا؟ فقيرا، هو وزوجته أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت أنيابه، والأنياب معروف وهي القواطع التي تجاور الرباعيات، فعندنا رباعية وثنايا وأنياب وأضراس. ضحك ما قهقه، يعني تبسم، حتى بدت أنيابه. ليش؟ ما السبب؟ هي الرجل جاء منشغل الذمة وقع على امرأته وقال أهلكت وما عنده شيء، وآمره بالصدقة ثم يقول أنا أريد أن أذهب بالتمر عليه الصلاة والسلام، فقال اذهب فأطعمه أهلك. الله أكبر، اللهم صل وسلم عليه، اذهب فأطعمه أهلك، التمر كل هذا عجيب. انظر إلى الأخلاق والسياسة والعلم، الأخلاق العالية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أحسن الله أخلاقنا بمنه وكرمه، الدين المعامل أيها الإخوة. هذا الحديث حديث عظيم، قال الحافظ بن حجر بعض أهل العلم استنبط منه الفايدة وفايدة، لكن ما أدري، لن ندرك هذا العدد. وبعض العلماء يمر على الحديث فيستنبط منها فوائد جمة كثيرة، منها ما هو صحيح، ومنها ما فيه شيء من التكلف، ومنها ما هو فائدة وفيها تفريعات. فالعلماء مع الحديث في استنباط الفوائد على ثلاث، أحد ثلاثة أحوال أو أقسام. الحالة الأولى استنباط للفوائد كما هي، استنبط فائدة حقيقة يعني قد استنبطت من الحديث. ثانيا فيها تكلف، بعض الأحيان فيها تكلف. ثالث تكون فائدة لكن فيها تفريعات. وأظن تذكرون قصة الشافعي مع أحمد، حدثناكم عنها، نذكرها بإيجاز قبل الصلاة. فإن الشافعي رحمه الله دعي يوما إلى بيت الإمام أحمد ليتعشى عند الإمام أحمد، فأخبر إمام أهل السنة زوجته بقدوم الشافعي، فصنع الطعام، رجل ضيف وعالم من العلماء وإمام المسلمين، فقدم له الطعام. فلما جلس أخذ الشافعي يأكل حتى أنه لحس القصعة، فعاد الإمام أحمد بالقصعة بيضاء، استنكرت المرأة، وش هذا؟ مجاعة ولا كيف؟ ثم نام الرجلان بعد أن صلى العشاء، فقام الإمام أحمد من الليل ما كتب الله سبحانه وتعالى له يناجي الرحمن، ولم يستيقظ الشافعي. ثم أيقظ الشافعي وقال الصلاة الفجر، فذهب وإذ بالشافعي يصلي بلا وضوء. فالإمام أحمد يعني وقع في نفسه شيء، وأخبر امرأته قالت هذا الإمام اللي تأتي به يأكل الأكل كله ولا يقوم الليل ويصلي الفجر بلا وضوء، إيش الإمام هذا؟ أنا تعرف أنتم الناس يأخذون على الأئمة والدعاة دائما الملاحظات، حتى أن امرأة تصلي معنا التراويح في هذا المسجد عرضتها امرأة في مدينة شومبيني هذه، قالت عند من تصلي؟ قالت عند فلان. فلان قالت هذه نعرفه كان يلبس الشورت. شوفوا العياذ بالله، هذه كوم جميل زوجة أبي لهب تعرفني هذه المرأة حتى تتكلم، سبحان الله كيف يعني. هذه أظنها إما موكلة لأنها صارت تطوف الأسواق في هذه المدينة وتحذر من أن تصلي المرأة هنا، أظنها أنها مستأجرة، هذا هو الظاهر. فالسعي في تشويه صورة الدعاء وأهل العلم وطلبة العلم هذا شيء معناه لابد أن نتعود به. طيب الحاصل قلت هذا إمام، يقول فذهبت إليه فسألته قال أما أكلي من طعامك حتى لحست القصعة فإنني أعلم أنه لا يوجد في بغداد طعام أحل وأطيب من طعام الإمام أحمد، فملأت بطني من المباح والحلال، هذه أولى، وكنت جوعان، قلوه الحق. وأما الثانية عدم قيام الليل، فإني بت أتفكر في حديث قوله صلى الله عليه وسلم لأبي عمير: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ فاستنبطت منه 400 فائدة. 400 فائدة أي في ليلة ما فيها. وأما الفجر فصلاتي للفجر فإني لم ينتقض وضوئي، لأنني بت أتفكر في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا دل عليه حديث أن التفكر في العلم ساعة خير من قيام ليلة كاملة. فانظروا، الحاصل أن بعض العلماء يهبه الله سبحانه وتعالى فهما قويا ثاقبا يستنبط إيش فوائد جمة من الأحاديث. إن شاء الله نبدأ فوائدها. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أخذنا حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين، كيف؟ نعم، مسألة إيش؟ الحامل والمرضعة. يلا، هل يجوز للحامل والمرضعة الفطر في رمضان؟ عاطف، يجوز للحامل والمرضعة الفطر في رمضان. نعم، الدليل؟ الدليل تفسير ابن عباس رضي الله عنه في الآية: وعلى الذين يفطرون في الطعام المسكين، فقال هذه الشيخ والعجوز والمرضع والحمل. نعم، إن خافتا ماذا تصنعان؟ تصنعان تفطران وتطعمان، صح؟ طيب، لماذا أبيح للحامل أو المرضع الفطر في رمضان؟ كمال؟ نعم. لماذا تفطر الحامل والمرضعة؟ إذن مراعاة لمصلحة من؟ مصلحته هي كذلك؟ يعني هل نقول يحرم عليها الصوم؟ يمكن؟ متى؟ نعم، في آخر أيام الحمل، هذه نقول ربما يجب عليك الفطر، صحيح؟ نعم. طيب، لو أنها أفطرت فما هو التفصيل عند العلماء في المسألة؟ ونود التفصيل عند مذهب عند الحنابلة. صهيب، المشهور المشهور أن مذهب الحنابلة يقولون أن إذا أفطرت المرأة لمصلحتها هي فإنها تقضي فقط. نعم، إذا أفطرت لمصلحتها ومصلحة الجنين أو مصلحة الجنين فقط فإنها تقضي وتطعم. نعم. الثالثة، هذا الذي قدمته أنت، إذا أفطرت لمصلحتها ومصلحة الجنين معا. وإذا أفطرت لمصلحة الجنين فقط. لا تكرر، خلاص. نعم، قلنا إذا أفطرت لمصلحتها هي فإنها تقضي فقط، وإذا أفطرت لمصلحة الجنين فإنها تقضي وتطعم، وإذا أفطرت لمصلحتها هي ومصلحة الجنين معا فإنهم يغلبون جانب يعني مصلحتها هي فتقضي فقط. تقضي فقط. نعم. الذين، طيب لماذا قالوا فيما لو أفطرت لمصلحة الجنين عليها الإطعام مع القضاء؟ هكذا قالوا له. لماذا؟ لأنها أفطرت لسبب لمصلحة الغير، صح؟ هذا القول من قال به من الأئمة؟ أنت هذا مروي عن من الصحابة؟ نعم، أن عليها ماذا؟ القضاء والإطعام. هل في قول آخر في المسألة وليد؟ قول الثاني هو قول المالكية والأحناف، قالوا عليها القضاء. وقالوا الأصل أن المرأة تحلم، وطعنوا أيضا في أثر ابن عباس رضي الله عنه. وعلى تقدير تصحيحه قالوا أن الإطعام على سبيل الاستحباب، الاستحباب فقط. إذن هو قول المالكية والحنفية. هل تبعهم في ذلك بعض أهل العلم؟ نعم، مثل الأوزاعي والنخعي والزهري والثوري. صحيح؟ نعم. ما الذي رجحنا الآن؟ والقاسم ولا تطعم، صح؟ فلو أطعمت مع القضاء، ما وجه ترجيحنا لهذا القول؟ مرض الطارئ، أحسنت، أشبه ما تكون حالا بالمريض مرضا طارئا، هذا نقول تقضي. ماذا تفعل؟ تفطر في رمضان وعليك القضاء فقط. لو سمعنا بعض العلماء يفتي بوجوب الإطعام، ما موقفنا حاتم؟ ها؟ صحيح؟ هنا نقول ما دام أنه قد قيل به. طيب لو كانت المرأة الحامل أو المرضعة تسأل تقول أنا أبحث عما هو أبرأ لذمتي، أفتونا كمان. لا، القضاء لابد منه، يعني في كلا الحالين لابد أن تقضي أم لا؟ لأن بعض العلماء من قال إنه ليس عليهما إلا الإطعام. ها؟ ما ذكرنا هذا ولا؟ ها؟ لا ذكرنا حتى أمس أظنه. بعض العلماء يقول إنه ليس عليها إلا الإطعام فقط، وليس عليها ها؟ هو هذا الذي يفهم من ظاهر الحديث، ظاهر حديث ابن عباس، صح؟ قال والحامل والمرضع إن خافتا أفطرتا وأطعمتا، صح؟ إلا إذا وجد واجد خضت. طيب هي تسأل لنا عن الأبرأ للذمة، ما هو الجواب؟ القضاء ليس لها منه بد، ليس لها منه بد. هي تسأل هذا السؤال، قالت أفتوني بما هو أبرأ لذمتي، أن تقضي، صح؟ القضاء يبرئ ذمتك، القضاء يبرئ ذمتك، والإطعام إن شئت فعلت، وأنت مأجورة، وإن لم تفعلي فالذمة بريئة أم لا؟ نعم. لكن يبقى الإشكال فيما لو كانت مرضعة وسترضع حولين كاملين، ولنقل إنها الآن وضعت قبل رمضان هذا العام، وضعت في شعبان، أولا هي لن تستطيع أن تصوم بسبب النفاس مدة شهر رمضان كامل، ثم بعد ذلك يأتيها الإرضاع، ومدة الرضاع تدوم حولان تدوم حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع، فكم لن تصوم؟ كم لن تصوم؟ ها؟ رمضان الأول هذا بسبب النفاس، والثاني والثالث قد تحمل هذا ما فيه مسألة لكن ما أريد أن أذكرها. ها؟ أريد أن تعرف أنت؟ متزوج؟ يعني واحد من جماعة التبليغ أنجبت زوجته ولدا، وأنجبت في أثناء العام، فهنأته فقال والله ما كان سعيد. ليش يا أخي؟ سبحان الله. قال ما ولد الرجل في رمضان، ما ولد المولود في رمضان، هذه قدرة الله وإرادة الله، لا، قال كان لابد من الحساب. علماؤنا قالوا لنا احسب. عجيب. لكن لعلهم استدلوا بقوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، على رأي أبي هريرة وأنس. ماذا قالوا؟ ابتغوا ما كتب الله لكم من الولد. ها؟ لكن في الحقيقة لا يوجد دليل صريح على أن الحمل لا بد أن يكون بدايته في رمضان. نقول إذا كانت ستبقى سنة وسنة ترضع، كم يكون عليها قضاء؟ أجيبوا. الأول النفاس، الثاني، الثالث، كم من يوم؟ 90 يوم. هل يشترط التتابع فيه؟ لا. إن كانت قادرة يجب عليها القضاء ام لا؟ لا شك. وإن عجزت ماذا نقول؟ في هذه الحال تطعم عن كل يوم مسكينا، فقط تطعم عن كل يوم مسكينا، لأنها نلحقها حينئذ بمن كان عجزه عجزا دائما. وهذه المسألة لها نظير. مثل لو أن شخصا مرض مرضا ليس مزمن، ظن أنه طارئ لكنه استمر معه المرض، استمر وبقي ينتظر الشفاء، ويقال له ستشفى ستشفى ستشفى حتى عجز عن القضاء. نعود إلى أي شيء؟ إلى ما يقوم مقام الصيام، ما هو؟ الإطعام، عملا بعموم قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. والأمر في هذا واضح. طيب، أخذنا حديث أبي هريرة. نعم. تستطيع المرء تجاول بين الإطعام والقضاء، يعني كيف؟ يعني مدة شهر، عوض مدة شهر كامل، ثاني قيل بهذا، قيل بهذا. المهم أنها إذا شق عليها تعدل الأيسر ولا حرج إن شاء الله. حديث أبي هريرة جاء ذكر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: هلكت. أكملنا الحديث، أكملنا الشرح، ما زال فوائد. اعتدنا المناقشة في الشرح ولا ما اعتدنا؟ لا نناقشكم في الشرح إن شاء الله. الرجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، من هو هذا الرجل؟ يزيد؟ نعم، أنصاري. قوله للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هلكت، ما المراد بهلكت؟ بالهلاك. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: وما أهلكك. فما الذي فعل هذا الرجل؟ حاتم قال: وقعت على امرأتي في رمضان. ما المراد وقع على امرأته؟ أي جامعها في رمضان. نعم. إذن ما هذه الصيغة تسمى؟ هذه تسمى كناية. تمام. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ ستين مسكينة؟ لا. هل تجد ما تعتق به رقبة؟ ما المراد؟ ما تحرر به عبدا أو أمة، صح؟ طيب، ماذا قال الرجل؟ لا. يلا، صغير المعتكفين. أرشده إلى أي شيء؟ هل ماذا قال؟ هل تستطيع؟ هل قال صم ولا هل تستطيع؟ هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ ماذا قال الرجل؟ ثالث. ما الذي حصل صهيب؟ جاء للرسول صلى الله عليه وسلم بإناء فيه طبق، قلنا هذا الإناء. طيب، دعنا من كميته، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام له؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم خذ هذا وأطعم به، تصدق بهذا، تصدق به على الفقراء. فقال وهل في المدينة من أفطر من بيت يا رسول الله؟ فقال أطعمه لأهله. رواه بالمعنى يصح؟ يصح رواية الحديث بالمعنى؟ يصح. لكن كلما حفظ الإنسان اللفظ كلما كان أولى، خاصة الأحاديث القصيرة. في أحاديث طويلة قد تجد لها صفحتين وثلاثة، هذه تحتاج التكرار بعض مرات قبل إقامة الحج عليه. فرد المرأة حتى قالت له والله إنها لحبلة من الزنا، قال اذهبي حتى تضعيه. فأتت به في خرقة فقال لها اذهبي حتى تفطمي، وأتت به بعد فطامه. الحديث اليوم اللي مر علينا حديث ابن مسعود، الرجل الذي أصاب قبلة من امرأة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله أيضا، فنقول هذا يدل على صراحتهم، على صراحتهم، يعني لا يقول قال لا ما دام أن الله ستر عليك استر على نفسك. نقول هذا صحيح مع عامة الناس، لكن مع أهل التوجيه والعلم قد نقول تأتي لتستفتي وتخبر فيما بينك وبينك. وليس هذا محمول على التوبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن التوبة عبادة لا تصح إلا لله عز وجل. ولذلك روى أحمد بسند صحيح أن أسيرا عن الأسود بن سريع أن أسيرا أتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أتي به فقال الرجل أتوب إلى الله ولا أتوب إلى محمد، أتوب إلى الله ولا أتوب إلى محمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد ألحق الحق بأهله. شوف أقره لما أقره، أقره، قال قد ألحق الحق بأهله. من أهل التوبة؟ نعم. فالإسلام يطالب العبد بأن يتوب إلى ربه، لا يذهب إلى إمام في مسجد ليجلس على كرسي الاعتراف ويدفع صك فيما بينه وبينه كما هو حال الأحبار والرهبان الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، يجلس في خلوة بينه وبين القس ويعترف ليدفع له صك الغفران ليخرج مغفورا له، أو كما ذكر ابن القيم رحمه الله في هداية الحيارة قصصا عجيبة تحدث فيهم في أهل الكتاب. قال إن المرأة فيما مضى عندهم إذا زنت يذهب بها زوجها إلى القس لتبيت عنده من أجل أن يطهرها من الذنوب والخطايا، ثم يمر عليها من الصباح ليأخذها طاهرة من كل دنس. شوف، فالحمد لله الذي هدانا لهذا الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إذن التوبة تكون لمن؟ لله سبحانه وتعالى. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فنقول هذا ليس من باب التوبة إلى. طيب إن قال قائل ماذا تقول في قول عائشة حينما وقف النبي صلى الله عليه وسلم على غرفتها وقد اشترت له النمرقة، يعني مخد فيها تصاوير وقد غضب، والتصاوير محرمة ولا مباحة في البيوت؟ محرمة. ليش؟ لأنها تهرب الملائكة. ماذا قالت عائشة؟ أتوب إلى الله ورسوله مما صنعت. ما المراد هنا؟ هل التوبة الاصطلاحية بالمعنى الاصطلاحي أم المعنى اللغوي؟ اللغوي يعني الرجوع، أرجع إلى الله وإلى رسول الله، أي إلى سنته وإلى أمره، هذا هو المراد. طيب، فالرجل جاء هنا يسأل وقد صرح بما وقع فيه، ويستفاد من هذا الحديث أن هذا الرجل كان عالما أن جماع المرأة في رمضان مفسد الصيام. من أين يأخذ؟ من قوله هلكت، لأنه لو لم يكن عالما ما كان ليقول هلكت، لقال يا رسول الله إنه قد وقع كذا وكذا. فإذا قال قائل يحتمل أنه كان جاهلا ثم لما سأل قيل له إنك قد هلكت فقال هلكت، نقول هذا خلاف الأصل، لأنه لو كان قد سأل لا قال يا رسول الله إني سألت وأنه قد قيل لي، لكن لما جاء قال هلكت، هذا يدل على أنه كان عالما أن جماع المرأة في رمضان محرم ومفسد للصيام، ولذلك قال إيش هلكت. ويستفاد من هذا الحديث وجوب الاستفصال في مثل هذه الأحوال، فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال له الرجل هلكت ما قال إن لله وإن إليه راجعون، أو قال استغفر مباشرة، قال وما الذي أو وما أهلكك، هذا يسمى استفصال. وهكذا على المفتي نقول ينبغي أن يستفصل في بعض الأحوال، قد تأتي فتوى لا يجوز أن يفتي الإنسان هكذا يستعجل الفتوى يقول يجوز أو لا يجوز، لا بد من الاستفصال. مثال ذلك في المواريث، لو جاءنا شخص وقال هلك هالك عن بنت وأخ وعم شقيق، رجل مات وترك بنتا وأخا وعما شقيقا، كم يأخذ كل واحد من نصيب؟ هنا نقول لا بد من الاستفصال، نسأل هل هذا الأخ أخ شقيق لأب وأم أو لأب أم لأم فقط، فإذا قال إنه أخ للأم من الأم فقط نقول تأخذ البنت نصيبها وما بقي لمن؟ للعم الشقيق. ليش؟ نقول لابد من التفصيل، هذا هو الذي دل عليها النص، فلابد من الاستفصال. مثال آخر في الطلاق، جاءنا شخص وقال إنه طلق امرأته، طلق امرأته، فهل نقول كيف طلقتها؟ طلقتها في حيض أم في طهر جمعتها فيه أم لا نحتاج؟ الصحيح أننا لا نحتاج، لا نحتاج. لماذا لا نحتاج؟ لأنه إذا جاء يسأل عن طلاق امرأته في الغالب يكون نادم، هو يبحث الآن عن عذر، جاء الآن مخنوق، فإذا ذهبنا لنعطيه التفصيل لربما ادعى شيئا غير صحيح فنبيحها له وهي قد حرمت عليه، إلا إذا ادعى المانع، مثل أن يقول إنه قد طلقها في حيض، إذا ذكر المانع ماذا نقول؟ نفتي. إذا قال جاء طلقها في طهر جمعها فيه ماذا نقول؟ كذلك ما صح طلاقك، لأن الطلاق لا يقع لا في حيض ولا في طهر جمعها فيه، لابد يكون الطلاق لعدة. ماذا نقول؟ إذن نقول هذا ينبغي الاستفصال. الاستفصال، جاءنا شخص وقال إنه عنده خمس من الإبل، هل عليه فيها زكاة؟ في استفصال أم لا؟ نعم، نقول هذه الإبل ما هي؟ كيف حالها؟ أولا نسأل هل هي تؤجر؟ فإن كانت تستعمل لنقل الأثقال مثلا أو السفر الزكاة في أجرتها، صح؟ ثانيا نسأل أيضا هل هي سائمة أم تعلف؟ يعني هل هي راعية الحول كله أم ترعى البعض وتعلف البعض؟ فإذا قال إنها ترعى أغلب الحول مش نقول هذه فيها زكاة، وإذا قال إنه يعلفها لا زكاة فيها، وعلى هذا بقص. فبعض الأحيان لابد من الاستفصال، انتبهوا. من أين أخذنا هذا؟ من قوله وما أهلكك، لأن الاستفصال يستفيد منه المفتي، يستفيد حيث أنه سوف يفتي بالحكم الشرعي، يخبر بالحكم الشرعي الموافق للقضية تماما، صحيح أم لا؟ طيب. ويستفاد من هذا الحديث أدب الصحابة رضي الله عنهم، حيث أنهم يستعملون مثل هذه الكنايات ليعبروا عما يستحي منه. من أين يؤخذ؟ من قوله وقعت على امرأتي. وفي القرآن ثابت هذا الشيء، ثابت، فالله سبحانه وتعالى عبر عن الجماع بماذا؟ باللمس والمس ها؟ والمباشرة، لأن هذا شيء يستحيى، يستحيى من ذكره. فالشيء الذي يستحيى من ذكره يجوز التعبير عنه بالكناية أو بالمجاز. الشيء الذي يستقذر من ذكره أيضا يجوز استعمال المجاز فيه. فمثلا الله سبحانه وتعالى عبر عن قضاء الحاجة أو عبر عن التغوط والتبرز وإخراج العذرة بماذا؟ بالغائط، مع أن الغائط في اللغة المكان المنخفض. أو جاء أحد منكم من الغائط، الغائط أصله إيش؟ المكان المنخفض. فعبر عن الفعل بالمكان لكثرة الاستعمال، ثانيا لأنه شيء يستقذر من ذكره. فهمت؟ طيب، فلو قال أطير الماء، ذهب يطير الماء، قال صاحب الفروع ابن مفلح ولا يصح أن يقول يطير الماء، لأن الماء أولا لا يطير، والبول ليس الماء، البول شيء والماء شيء. لكن نقول هذا قوله رحمه الله وهو مجتهد فيه. فإذا تعارف الناس على هذه الكلمة، يعني أنه جرى في عرفهم أنه إذا قيل يبول ربما ينكرون عليه، ولو قال يطير الماء لا ينكرون، يجوز أن نقول يطير الماء لا بأس. فهمتم؟ فالمسألة عايدة إلى شيء، إلى عرف العرف المستعمل، إلى العرف. لأن يعني الناس لو قلت له أذهب لأبول أو أريد أن أبول، ماذا يقول؟ يقول لا تستحي، مع أن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام يقولون أم لا؟ أي نعم، بال النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما، ها؟ لا يمسن أحدكم ذكره وهو يبول، ها؟ يعبر. لكن في إذا وجد في عهد يستحي أو لا يتجرأ ذكر البول هكذا صراحة، يجوز أن نعدل إلى ما يستعملونه. ها؟ بيت الراحة نفس الشيء، هي بيت راحة صح. نعم. لا، ولكن نقول هل هو أمر؟ ما جاء لا نص لا في الكتاب ولا في السنة يقول استعملوا هذا اللفظ الصريح. المسألة عايدة للعرف، وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف يحددي، يعني الشيء الذي لم يحدده الشرع يجوز أن يبقى الناس على ما تعارفوا عليه. ما تأتي لشخص تقول أنت ضيف عندي تقول أنا أريد أن أبول، بعد تقول والله هو في السنة قال لا يمسن أحدكم، هو ما يفهم هذا، ولا هو تذهب إلى بيت الخلاء أو من أين أخذنا هذا؟ نعم. ويستفاد من هذا الحديث أن إتيان الرجل امرأته في رمضان محرم، بل من كبائر الذنوب المهلكات، لأنه قال هلكت. وقد تقرر عند هذا الرجل ماذا؟ أن هذا من المهلكات، ولذلك قال هلكت. ويؤكد هذا قوله وقعت على امرأتي في رمضان، في رمضان. فإتيان الرجل امرأته في رمضان محرم من كبائر الذنوب، لأنه ينتهك بذلك حرمة اليوم. وهذا مقيد بشيء، مقيد بما إذا كان الصوم واجبا في حقه. فإذا كان الصوم غير واجب في حقه، ها؟ جاز له، جاز له. مثاله لو كان مسافرا معها في سفر في رمضان ووقع عليها، هل عليه شيء؟ لا شيء عليه، لأنه في الأصل يجوز له الفطر. لو كان مريضا وقد طهرت من الحيض في أثناء اليوم، حتى في رمضان، حتى ولو شرع في الصيام، حتى ولو شرع في الصيام، انتبهوا. طيب، ويستفاد من هذا الحديث جواز تسمية شهر رمضان برمضان، لأنه روي حديث هالك الإسنان بل موضوع مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، لا تقول رمضان فإن رمضان من أسماء الله، هذا حديث موضوع ومكذوب عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا صح، فيجوز أن نقول رمضان. قال تعالى الشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. طيب، ولو أنه وقع على امرأته في صوم واجب غير رمضان هل يهلك؟ مثاله رجل عليه قضاء أفطر أياما من رمضان، ها؟ وصار يقضي في شوال، ففي أثناء اليوم وقع على امرأته، هل يهلكه هذا؟ لا يهلكه، يبطل صومه لما يبطل، يبطل لا شك، لكنه لا يهلك به، لأن وطأه لزوجته لم يكن في رمضان، انتبه، لم يكن في رمضان. وهل يأثم؟ نقول يأثم لأن صيامه واجب الآن ويجب أن يجتنب جميع المفسدات. فإذا كان في نافلة رجل بدأ يصوم صيام النفل ووقع على امرأته هل عليه شيء؟ لا، لأن له أن يقطعها ولا حرج. ويستفاد من هذا الحديث أن وطأ الرجل لامرأته في رمضان إذا كان الصوم واجبا في حقه يترتب عليه الكفارة المغلظة، والكفارات منها المغلظة ومنها المخففة، وهذه الكفارة هي كفارة الظهار التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما هو الظهار؟ ما هو الظهار؟ الظهار أن يشبه الرجل امرأته بمن تحرم عليه على التأبيد، إما أن يشبهها كلها أو بعضها. وكان هذا في عهد الجاهلية، كان الرجل إذا أراد أن يطلق امرأته طلاقا بائنا لا رجعة فيه يريد أن يفصلها فصلا واحدا، ماذا يقول؟ يشبهها بمن تحرم عليها على التأبيد. من تحرم على التأبيد على الرجل؟ الأم. يقول لامرأته أنت علي كظهر أمي، يعني لا يعلوها كما أنه لا يعلو ظهر أمه. ماذا يريد بهذا؟ فصلها وبتها بينونة كبرى لا رجعة فيها، فقصدوا بذلك الطلاق البائن. شو سمى هذا؟ ظهار. لو قال لها أنت علي كظهر أختك، أختك أنت، ظهار؟ ظهار ونظهار ليس بظهار. ليش؟ لأن أخت زوجتي هل تحرم عليها للتأبيد؟ لا، إذ أنه يجوز أن يتزوجها بعد موت زوجته، أختها يعني زوجته، أو طلقها بعد انقضاء العدة، بعد انقضاء العدة إن كانت رجعية، صحيح أم لا؟ ولذلك إذا قيل لنا هل على الرجل عدة؟ يمكن أي في حالة يمكن أن نضرب عليه مدة. العدة الأصل تجب على المرأة، لكن الرجل قد تجب عليه في حالة إذا كان قد طلق، مثلا نقول زينب طلاق رجعي، كم تبقى هذه؟ لا حيض، وأراد أن تزوج أختها، أراد أن تزوج بأختها، نعم سلمى، ما يستطيع أن تزوج سلمى حتى تنقضي عدة زينب، هذه عدة مضروبة عليها وعليها الاثنين، فهمتم؟ نعود الظهار. إذا ظهر من امرأته عليك كفارة مغلظة، لقوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتمس. وهذه الكفارة المغلظة على الترتيب أم على التخيير؟ على الترتيب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام تبع في ذلك ترتيب القرآن. يستفاد من هذا الحديث إذن أن كفارة الوطئ في رمضان ماذا؟ محرم، وتجب فيه الكفارة المغلظة. ويستفاد منه أنه لا بد في هذه الكفارة من الترتيب. ولذلك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بعتق الرقبة. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان عليه أن يبدأ بالأعلى قبل كل شيء، يعني جاءنا يسأل نقول هل تجد ما تعتق به رقبة؟ فإذا وجدت الرقاب يجب عليه، يعني لو أنه وجد ما يعتق رقبة لكن قال أنا سأطعم 60 مسكينا يصح؟ لا يصح، لأن عتق الرقبة في الغالب يكون أغلى من أي شيء، من طعام 60 مسكينا، صحيح؟ نعم. لكن في هذا الوقت متعذر أم لا؟ متعذر؟ متعذر؟ يمكن أن نقول متعذر. ويرى بعض العلماء أنه قد يوجد، مثل لو وقع مسلم أسير في يد العدو وقيل لا يطلق حتى يدفع مبلغ، فبعض العلماء من يجيز ذلك، والمسألة تحتاج إلى نقاش. طيب، تحرير رقبة، هذه الرقبة هل يجوز أن تكون كافرة؟ مثل لو كان عبدا تحت مسلم، ذمي، هو ذمي تحت مسلم، صح؟ لا صح على الصحيح، لماذا؟ لأن الله جعل في كفارة القتل المتعمد الخطأ فتحرير رقبة مؤمنة. وحديث معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه حينما صفع الجارية وجاء ليكفر عن ذنبه ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للجارية؟ قال من؟ قال أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. فلا بد من وصف الإيمان، لا بد. فإن لم يكن تكون الرقبة مؤمنة ايش نقول؟ فاصح، لأن رقة الكافر قد يكون أولى له. يكفي، لأن الفوائد مازال كثيرة. يكفي. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أخذنا آخر فائدة أمس أن الكفارة على الترتيب، كفارة الوطئ في رمضان، نعم، في الجماع على الترتيب، فيبدأ أولا بعتق الرقبة إذا وجد، ثانيا إذا لم يستطع لا بد من صيام شهرين متتابعين، فيستفاد منه أن المرتبة الثانية في الكفارة صيام شهرين متتابعين. ويستفاد من هذا الحديث أنه لا بد من التتابع في الصيام، فلو قطع استأنف. مثال ذلك رجل وطئ زوجته في رمضان وثبتت الكفارة في حقه، قلنا له اعتق رقبه، قال لا يجد، قلنا له صم شهرين متتابعين، فشرع يصوم شوال بعد العيد من يوم الثاني من شوال الى الثاني من ذي القعدة الى يوم التاسع والعشرين منه، وقبل ان يتم الشهرين قطع، قال انا مللت انا تعبت، فقطع الشهرين، ماذا نقول؟ تستأنف من جديد. ما معنى تستأنف؟ يعني الآن تمحو ما مضى وتبدأ من جديد، صحيح؟ إيه نعم، لأن الله تعالى اشترط ذلك، فصيام شهرين متتابعين. وكذلك في هذا الحديث لا بد من التتابع. قال العلماء ولا يقطع التتابع في الصوم إلا بفطر واجب أو صوم واجب، بفطر واجب أو صوم واجب أو بفطر مرخص فيه. مثاله لو أنه كان سيصوم ابتداء من العاشر من شهر شوال إلى العاشر من شهر ذي القعدة، هذا الشهر، إلى العاشر من شهر ذي الحجة، العاشر من شهر ذي الحجة يوافق ماذا؟ يوم يوافق يوم العيد، وش باقي له؟ وباقي له يوم واحد، إذن يفطر يوم العيد ولا يفطر يوم العيد وجوبا، هذا فطر واجب. وهل ينقطع تتابعه في الصيام؟ لا ينقطع، لأن هذا فطر واجب لا بد منه. وكذلك لو سافر في أثناء هذه المدة سفرا مباحا يجوز له أن يفطر ثم يتم صيامه، لكنه لو سافر من أجل أن يفطر، يعني قال المسألة شهران متتابعان كثير عليها، أنا سأسافر وأترخص برخصة السفر ها وأبقى أسبوع مسافر أطوف العالم، إيش نقول؟ التحايل على المحرم لا يبيحه، والتحايل على الواجب لا يسقط، انتبه، لا بد من هذا. طيب مرض، لو أنه مرض في هذه المدة واحتاج إلى أن يفطر، ما الجواب؟ يفطر. وهل يستأنف بعد الفطر؟ لا يستأنف من جديد، بل يبني على ما مضى، فهمتم؟ طيب لو أنه وافق صيامه هنا في التتابع صيام النفل المقيد، يعني أنه سوف يتخلل صيامه صوم عاشوراء، أنتم معنا ولا كيف؟ يوم عاشوراء يوم العاشر المحرم ها؟ وهو الآن يتابع بين الصوم، ولنقول أنه في وسط الشهر صام 40 يوم ولم يبق له إلا 20 مثلا، هل يصوم عاشوراء؟ لا، لأن هذا الصوم ليس بصوم واجب. قلنا إنه يجوز قطع ذلك، قطع التتابع بالصوم الواجب أو بالصوم المستحب. لا، أي بالصوم الواجب أو بالفطر الواجب أو بالفطر المرخص فيه. فلو أنه كانت عليه كفارة من رمضان الماضي وصام شعبان، صام شعبان كله يكفر، وجاء رمضان بأي نية يصوم؟ رمضان والكفارة رمضان. طيب وبعد رمضان يصوم يوم العيد؟ لا، يفطر، يفطر وجوبا. وبعد العيد بعد 3 أيام، هذه عقيدة العامة صح؟ مباشر. طيب لو كان في العيد العيد الأضحى ها؟ صح؟ صح؟ يعني هل لو كان العيد العيد الأضحى نقول لا بد أن تبقى أيام التشريق 3 مع يوم العيد؟ لقوله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، أم أننا نقول صم لأنك لست ممن ممن عدمت الهدي؟ لأن ابن عمر وعائشة ذكر كما في البخاري وغيره أنه لم يرخص في صيام 3 أيام التشريق 3 بعد عيد الأضحى إلا لمن لم يجد الهدي إذا تمتع، يعني إذا أتى بعمره، محل نظر محل نظر. فالأصل أنه يجوز له أن يفطرها يوم العيد مع 3 أيام ثم يواصل صيامه. ما في أسئلة أنا بعدين إن شاء الله يأتي وقت الأسئلة. إيش قلنا؟ لا بد من التتابع. طيب الشهران المتتابعان هل هما من الأشهر الشمسية أم القمرية؟ صح؟ هل لابد أن يكون 60 يوما؟ الناس عندهم يقولون إيش 60 يوم؟ صح؟ ولا لا صحيح؟ لا، لأنه إما أن يكون 60 يوم، وهذا إذا كان الشهران كم؟ 30، كل شهر 30، أو أن يكون 59، أو أن يكون 58، أو أن يكون 57. لا لا، يعني ما ليس دون 58 يوما، وليس فوق 30 يوما، ها، وليس فوق 60 يوما. انتبهوا، فإما 58 أو 59 أو 60 يوما بحسب رؤية إيش؟ بحسب رؤية الهلال. لكن هذا فيما لو بدأ الصيام متى؟ أول الشهر. أما إذا كان في أثنائه فالأمر واضح. طيب يقول ويستفاد من هذا الحديث أن صيام الشهرين المتتابعين لا بد فيه من الاستطاعة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال له الرجل إنه لا يجد ما يعتق به رقبه قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ ما قال صم، هل ألزمه مباشرة ولا سأله عن استطاعته؟ الأول أو الثاني؟ الثاني، سأله هل يستطيع، ونحن نسأل هل الاستطاعة هذه شرعية أم ماذا؟ نقول الاستطاعة الأصل أنها شرعية، لأن الكثير من الناس يظن أنه غير مستطيع للقيام بالواجب وهو في الحقيقة مستطيع. كثير من الواجبات مثل الزكاة يكون عنده 1000 يورو مثلا نصاب، فإذا قال إنها 1000 وحال عليه الحول يقول لا أستطيع أن أزكي، يعني هذه سأشتري بها قطع غيار للسيارة والقطعة ثمنها 1000 يورو، غير مستطيع. إيش نقول؟ أجيبوا جماعة، هل عدم استطاعتي شرعية هذه؟ لا. في ترك صلاة الجماعة، قد يترك صلاة الجماعة يقول أنه غير مستطيع، ليش؟ عنده شغل في البيت أو عنده شيء، إيش يقول؟ غير مستطيع. وعلى هذا بقس، فالاستطاعة لابد أن تكون إيش؟ على وفق ما ضبط الشرع، لابد على وفق ما ضبط الشرع. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان مؤتمن على عبادته، مؤتمن على عبادته ومصدق فيما يقول. لأن الرجل لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم هل تجد ما تعتق رقبة، قال لا، ما طلبه بالبينة، ما قال يتيني بكشف حساب عندك في البنك، ها؟ أو قال له لا بد أن تقسم أو تحلف بين يدي، أبدا. الإنسان مؤتمن على دينه، وكذلك في مسألة الاستطاعة، لكن ينبغي أن نستفصل الاستطاعة عند الناس اليوم. ليش؟ لكثرة اتباع الهوى وضعف الوازع الديني في القلوب. فإذا قال الشخص لا أستطيع، نقول له مالك، لماذا لا تستطيع؟ جاز لنا أن نستفصل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال هل تستطيع قال لا، الرجل كان عنده علم، كان صحابي لا شك، يعرف الاستطاعة من عدمها، بخلاف أحوال الناس اليوم. فهمتم؟ يعني لو جاءنا شخص وقع له مثل ما وقع لهذا الرجل، وقال وقيل له صم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع، هل نقول إيتي بشهادة طبية؟ ها؟ ولا نستفصل مالك؟ فإذا قال إنه ضعيف جدا، يلحقه يعني إغماء، ضعف، لو أنه صام الشهرين، طيب هل من عدم الاستطاعة مثلا، نتكلم عن واقعنا لأن الأحكام الشرعية تنزل على واقع الناس، هل من عدم الاستطاعة التزامه بالأشغال، يعني يكون عامل في شركة أو كذا ما يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين لأن ذلك يضعفه وينهكه وربما يكون سببا في عدم قيامه بما يسند إليه من أعمال فيطرد من العمل، هل هو عذر؟ نقول نعم عذر، لا عذر إلا عذر شرعي لا شك، لأنه غير مستطيع وغير قادر، خاصة أصحاب الأعمال الشاقة هؤلاء غير مستطيعين. أما إذا كان العمل لا يضره، خاصة في أيام الصيف إذا كان الأيام طويلة والحر شديد، نقول إنه غير مستطيع. لا لا لا يسقط التتابع أصلا، ما يسقط التتابع لا يسقط، فهنا الترتيب يكون بين ثلاث مراتب دون الإخلال بمرتبة ما، حطوا بالكم لا بد هذا، فإما أن يعتق وإما أن يصوم شهرين متتابعين ولا بد، فمن لم يستطع ما قال النبي عليه الصلاة والسلام صم يوما بيوم أو صم شهرين على طيلة العام، يمكن يجعل شهرين على طيلة العام أم لا، يمكن يصوم كل يومين أو كل ثلاث أيام على طيلة العام، ها؟ ربما يدرك شهرين، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ما أرشده لذلك، ولا يجوز هذا أصلا، لا بد من التتابع، لأن الله تعالى علق هذا الحكم بقيد ووصف فهو معتبر فيه لا بد، وقد وافقت السنة القرآن. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان إذا لم يكن مستطيعا لأن يصوم شهرين متتابعين فإن الواجب عليه أن يطعم 60 مسكينا. من أن يؤخذ من قوله فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ وكذلك نقول مثل ما قلنا في الفائدة الماضية أن المسألة عائدة إلى أي شيء؟ إلى الاستطاعة والوجود، لأنه ما قال أطعم، ماذا قال؟ قال هل تجد، يعني هل عندك إيش؟ هل عندك مال تطعم به 60 مسكينا؟ فالمسألة أيضا عائدة إلى القدرة. فالمرتبة الثانية في الكفارة عائدة إلى القدرة البدنية من المالية، من قال المالية؟ البدنية الثانية في الصيام، والثانية عائدة إلى القدرة إيش؟ المالية. الثالثة عائدة القدرة المالية، لأنه قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا. ويستفاد من هذا الحديث أنه لا بد من إطعام 60 مسكينا في المرتبة الثالثة، ولا يجوز إطعام أقل. حطوا بالك، ها؟ لا بد، يعني لو في 10 مساكين قال أنا سأطعمهم وانتهى، يكفي؟ لا يكفي. بعض العلماء من قال إنه لا بد من تحقق هذا العدد، يعني لا بد من 60 مسكينا، فلو كانوا 59 ما أجزأ. هنا قل صحيح أنه لا يجزي، لكن يبقى النظر، هل لو أطعم مسكينا من هؤلاء يوما آخر ليتم العدد يجزي أم لا؟ الصحيح أنه يجزي، وهو مذهب أبي حنيفة. ولذلك نقول لو أنه لم يجد إلا 10 مساكين في بلده يجوز أن يطعمهم؟ كم يطعمهم؟ يطعمهم 6 مرات. طيب لو وجد مسكين واحد كم يطعمه؟ صار غني هذا المسكين، مدة 2 شهر يأكل اللحم، يصح؟ نعم، يرى أبو حنيفة أنه يصح، لأن هذا داخل في عموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعت، وهو الآن ما يستطيع لهذا. نعم نقول لو فيه 60 ثم عدل إلى 1 وأطعمه 60، قال أنت صديقي، أنت صاحبي، أنا أطعمك 60 يوم، هؤلاء دعنا منهم، يصح هذا؟ لا يجوز، المسألة ما فيها محاباة. لكن لو لم يجد إلا مسكينا ماذا نقول؟ كرر عليه طعام 60 مرة، فهمتم؟ لكن هذا لا يعدل إليه إلا عند الضرورة لا شك. أما إذا وجد هذا العدد ماذا نقول؟ لا بد أن يعمل به وبمقتضاه. فإذا قال قال المسألة الشاقة يا أخو، يعني أن تجد 60 مسكين قد تكون بعيدة، خاصة في هذا الزمن الذي يعيش فيه الناس في الغالب ولله الحمد طفرة اقتصادية، يعني قل الفقير والمسكين. نقول أنت تنتهك حرمة اليوم وتريد أن يعني تذهب هكذا، لأن هذه الكفارة المغلظة فيها مشقة ولا نعم فيها تكلف ومشقة، أولا دفع مال لتعتق رقبة، وهذه تحتاج إلى مال وتحتاج إلى بحث. فإذا لم تجد ولم تستطع ماذا نقول؟ تصوم 2 متتابعين. إذن هو شاق أم لا؟ شاق لا شك، وهذا يدل على عظم الإثم، لأن الكفارة شرعت لأي شيء؟ لإزالة أثره، لإزالة آثار الذنب. إيش قلنا؟ نعم لابد من 60 مسكينا. ويستفاد من هذا الحديث أن الكفارة هنا لابد فيها من الإطعام، وأنا دائما أقول هذا، يأتي كل كثير من الناس كم أدفع فلوس ما يصلح، ففي الفدية في الصيام إذا كان لا يستطيع الصيام يأتي كم أدفع فلوس، لا ما يصلح، لا بد من الإطعام، لا بد أن تتكلف أنت في صناعة الطعام أو أن تشتريه إلا إذا عجزت حقيقة. فنقول كذلك هنا لا بد من إطعامهم. فلو قال قائل أنا سأكسوهم، أشتري 60 كسوة وأعطيهم 60 كسوة، كل واحد كسوة كاملة من رأسه إلى أخمص قدمه، يصح؟ لا لا صح. لو قال أنا سأقضي دين 60 واحد، أبحث كل واحد عنده دين 60 واحد أقضي دين، ماذا نقول؟ لماذا؟ لأن الله قال فإطعام 60 مسكينا إطعام، وهذه يا حمزة صيغة من صيغ الأمر، هذه صيغة من صيغ الأمر لأنها مصدر نائب عنه، كذا المصدر النائب عن فعل الأمر صيغة من الصيغ، فتحرير رقبة فيطعم 60 مسكينا، حطوا بالكم، فضرب الرقاب، انتبهوا، من صيغ الأمر كما مضى المصدر النائب عن فعل الأمر. لابد من الإطعام، والإنسان لابد أن يأخذ بظاهر الأدلة، هذا هو الأصل والأسلم والأبرأ للذمة. مر علينا أمس في خطبة الجمعة ونحن نتكلم عن زكاة الفطر، ماذا قال ابن عباس أو روى عن النبي عليه الصلاة والسلام في سنن أبي داود وابن ماجه بسند صحيح، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طعمة للمساكين وطهرة للصائم من اللغو والرفث، طعمة طعاما، هذا لابد من ملاحظته. إذن لابد من إطعامهم ولا يجزئ كسوتها، بخلاف كفارة اليمين. مثلا كفارة اليمين قال الله فيها اقرأ الآية، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فانظر هنا أو هذه للتخيير صح؟ للتخيير. فلو أن إنسانا حلف على شيء ثم حنث وقد عقد اليمين وحنث فيها وذهب مباشرة إلى كسوة عشرة مساكين يجزئ لما يجزئ؟ يجزئ لأن الله خيره بين الإطعام والكسوة بخلاف هذه المسألة بخلاف كفارة الظهار وكفارة المغلظة كفارة الوطء في رمضان لا بد من أي شيء لا بد من الإطعام حطوا بالكم لأنه قال ما تطعم 60 مسكينا وهذا يوافق القرآن فإطعامه 60 مسكينا ويستفاد من هذا الحديث أن المطعمين لا بد أن يكونوا مساكين فلو كانوا 60 صديق وفيهم مسكين وفيهم غني وفيهم يجوز؟ لا يجوز لا بد أن يتحقق فيهم وصف المسكنة لا بد فإذا قال المسألة الشاقة ماذا نقول؟ نجيبه بنحو ما أجبناه منذ قليل نقول أنت من الذي دفعك لأن تطأ زوجتك في رمضان؟ هي فيها مشقة لا شك هي فيها مشقة حتى تتأدب المرة المقبلة إذا أقبلت عليك زوجتك لتسلم عليك تقول لها ابقي بعيد عني صح؟ أي من وقع في مثل الكفر الله المستعان طيب ماذا نقول لا بد من وصف المسكنة لا بد أن يكونوا مساكين ومن هم المساكين هنا لا تكفي أو يكونون فقراء ليش انت جعلت هذا نقول فقراء وانت اما فقراء فقراء واما مساكين اما فقراء واما مساكين وهل لابد من اسلامهم ها اي هذا الاولى لابد من اسلامهم ويستفاد من هذا الحديث ساعة رحمة الله عز وجل وسمو شريعته حيث انه شرع لعباده بعض الامور التي تجبر وتسد حاجة المحتاجين وقد ذكرنا هذا ضمن منذ يومين أو ثلاثة فالفقراء وإن كانوا فقراء وقد كتب الله عليهم الفقر لكن الله أوجب على إخوانهم الأغنياء إعطاء حقوق هذا الشيء ثانيا أن بعض الأمور التي ينتهكها الغني قد تعود عليه بماذا؟ بما يسد حاجة الفقير فبينما هو الآن فقير يأتيه رزق من عند الله تعالى لكن ترى لو أطعم لقال اللهم أكثر هذا في الأمة ها؟ ولا يظل يتمنى من سيقع على زوجته اليوم حتى نطعم ها؟ الله المستعان يكفيكم يكفي هذا انتهى الدرس يلا نأخذ سؤالك وسؤال عبد الاسكندر نعم تفضل لا مرة واحدة بس أي لا يشترط أن يطعم مرة واحدة يمكن أن يكون يطعم اليوم مسكين وغدا مسكين وغدا مسكين وهكذا على 60 يوما يطعم كل يوم مسكينا إما أن يجمعه كلهم أو أن يفرق بحسب قدرته نعم وما زلت عندنا فوائد كثيرة من هذا الحديث الثاني أنت نعم هو مسألة الكفارة لابد أن تكون على الفور على الأصل لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمره على الفور والرجل كان في رمضان ولا ما كان في رمضان هي كان في رمضان أمره أن يكفر وهذه من الفوائد يمكن أن تأخذوها أن الأصل أن الكفارة على الفور لانشغال الذمة بها يعني لو جعل يتراخى لا ينفع لأن الرسول عليه الصلاة والسلام مباشرة ما قال له اذهب حتى تعيد بعد العيد راجعنا إن شاء الله لا أمره مباشرة أن يكفر فالكفارة على الفور إبراء للذمة نعم أنت ما أدري فيها نقدم الإخوة نعم تفضل لا مرة واحدة فقط هي وجبة لكل مسكين فقط لا ما يكرر خلاص عشاء ولا غداء مو ثلاثة أو اثنين ها؟ هذه المسألة مختلف فيها بارك الله فيك. يعني من العلماء من قال لا بد من التمليك، أن يملك المسكين هذا الطعام، يملك يعطى. ومنهم من قال ليس شرطا، إذا دعاه إليه وأكل عنده لا بأس، فهمت؟ والصحيح أنه لا يشترط التمليك، يجوز أن يصنع طعاما لستين مسكينا ويدعوهم جميعا ويطعبهم. نعم يا ثاني الذي أمامه. نعم. لا يصوم من الأول ويطعم ستين مسكينا إذا كان عاجزا. يصوم في الشتاء، يصوم في الشتاء. نعم يا أحمد. حمزة. نعم. الظاهر أنه لم يكن جاهل لأنه قال هلكت. الذنب فقط. لا لا لا لا لا، الظاهر أنه